مثل قول الله تبارك وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. فالإباحة هنا وهي حكم شرعي أضيفت إلى ذات من الذوات وهي بهيمة الأنعام. كذلك أحل لكم الطيبات. فالإباحة والتحريم إذا أضيف إلى الذوات فهل يجعلها من المجمل الذي يحتاج إلى بيان ودليل خارجي أو لا يجعلها كذلك؟ فجمهور أهل العلم يرون أن إضافة الأحكام إلى الأعيان لا يجعلها من المجمل بل هي من المبين. والمبين في هذه الصور إنما هو السياق والعرف، والسياق والعرف من القرائن الخارجية التي عرفنا أنها من القرائن التي عرفنا أنها تحدد المقصود وتبين المراد من النص. بينما بعض الأصوليين ومنهم أبو الحسن الكرخي من فقهاء الحنفية رحمه الله يرى أن الحكم الشرعي إذا أضيف إلى الأعيان فإنه يكون مجملا، يكون مجملا بمعنى أنه يكون مترددا بين أكثر من معنى ويحتاج إلى دليل آخر يوضحه. وهذا الإجمال عنده إنما جاء من ناحية أن الأصل في الأحكام أنها لا تتعلق بالذوات، لأن الأحكام الشرعية كما نعرف إنما تتعلق بشيء مقدور عليه، يعني يدخل تحت قدرة المكلف، والشيء المقدور عليه إنما هو الفعل وليس الذات. فهذه الذوات لا توصف بحل وحرمة، فذات الأم لا توصف بحل ولا حرمة، وكذلك ذات الميت لا توصف بحل ولا حرمة، وإنما الحل والحرمة يتعلقان بالأفعال. ولهذا درستم في تعريف الحكم الشرعي بأنه مدلول خطاب الله المتعلق بأفعال العباد، المتعلق بأفعال العباد. فالحكم الشرعي إذن هو حكم يتعلق بالأفعال وليس بالذوات، لأن الذوات لا تدخل تحت القدرة، إنما الذي يدخل تحت القدرة هو الفعل. فإذن لا بد من تقدير فعل في هذه النصوص. والأفعال كما تعرفون متنوعة ومتعددة، وليس بعضها أولى من بعض. فحرمت عليكم أمهاتكم، يحتمل أن يكون المراد حرم النظر إليهن، وقد يكون المراد اللمس، وقد يكون المراد الاستمتاع، وهكذا حرمت عليكم الميت. الأفعال متنوعة، يحتمل أكلها، ويحتمل الانتفاع بها، ويحتمل لمسها، وغير ذلك من الأفعال. فالأفعال متعددة. فقال أبو الحسن الكرخي: ليس فعل أولى من فعل، ليس فعل أولى من فعل. فتحديد فعل معين هو ترجيح بلا مرجح، الترجيح بلا مرجح باطل شرعا. فهذه وجهة من رأى أن إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان يجعلها من المجملات. لكن جمهور أهل العلم كما عرفنا يرون أن هذه الإضافة لا تجعل هذه النصوص الشرعية من المجملات، بل هي من المبينات، والذي يبينها إنما هو العرف والسياق، قرينة العرف والسياق. ويقدر في كل نص الفعل المقصود منه غالبا، الفعل المقصود من هذه الذات غالبا. فإذا قيل الخمر حرام فالعرف يبين أن الفعل المقصود غالبا من الخمر إنما هو الشرب. فإذا قلنا الخمر حرام يعني شربها حرام. وإذا قلنا مثلا كما جاء في الحديث هذان حرام على ذكور أمتي، فالمقصود بذلك بقرينة السياق وقرينة العرف إنما هو اللبس، فلبس الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي. وإذا قيل حرمت عليكم أمهاتكم فالمقصود بذلك الاستمتاع بالأمهات. فإذا كل نص من هذه النصوص إنما يقدر فيها الفعل الذي يقصد منها غالبا. فإذا قيل حرمت عليكم الميتة أي أكلها، ولا يعتبر هذا مجملا ولا ترجيحا بلا مرجح، لأن المرجح هنا إنما هو العرف والسياق، والعرف والسياق كما أخذنا سابقا من المرجحات التي تدل على المعنى المقصود، فلا يكون من المجمل ولا أيضا يقدر عاما، وإنما يقدر الفعل المخصوص الذي يدل عليه العرف والسياق، وبالتالي فهو ليس من المجمل وإنما هو من باب الظاهر بالسياق وبالعرف، أو من باب الحقيقة العرفية كما يسميها العلماء حمك الله. والترجيح إذن هنا إنما صار بمرجح وليس ترجيحا بين المحتملات بلا مرجح. ويؤكد هذا الحديث الذي رواه الشيخان عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة مع بعض أصحابه فقال هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. فهذا الحديث يبطل القول بالإجمال ويبطل القول أيضا بالعموم. النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر هذا مجملا، إنما اعتبره مبينا وحدد الفعل الذي يدل العرف والسياق على أنه المقصود منه غالبا. فالشاة أو لحم الشاة المقصود غالبا منه إنما هو الأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم حدده بصيغة الحصر وقال إنما حرم أكلها. وفي نفس الوقت هذا الحديث يدل على أن المقدر لا يقدر عاما، وإنما يقدر الفعل المخصوص الذي يدل العرف والسياق على أنه المقصود غالبا من هذا النص. فهذا وجهة نظر الجمهور في أن إضافة الأحكام إلى الأعيان لا يجعلها من المجملات وإنما هي من المبين. نعم. المسألة الثانية في الكلام الذي يتوقف في ذقوه على الإضمار، هل هو مجمل أو لا؟ ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، فإن نفس الخطأ ونفس النسيان واقعان في الأمة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واجب الصدق فلا بد من إضمار، والكلام في هذه المسألة كالكلام في التي قبلها. والذي يعين ذلك المضمر يقول العرف في مثل هذا رفع المؤاخذة به، أي لا تؤاخذ أمتي بخطأ ولا نسيان. هذه المسألة الثانية من المسائل الستة التي اختلف العلماء في كونها من المجمل أو من المبين، وهي مسألة الكلام أو النص الذي يتوقف صدقه على الإضمار، بمعنى أنه إذا جاءنا نص من الشارع في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصدقه أي مطابقته للواقع يقتضي وجود لفظ مضمر، بمعنى أننا لو جعلناه كلاما مستقلا كاملا لا حذف فيه ولا إضمار فيه فإنه يخالف الواقع ويخالف المحسوس، فعند ذلك نجعل هذه المخالفة للواقع دليلا على أن هناك مضمرا محذوفا في الكلام، وهذا أسلوب من أساليب العرب أنهم قد يحذفون من الكلام ما هو مقصود لبيان أو لدلالة القرائن والأمارات على هذا المحذوف. فقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هو حديث له طرق يشد بعضها بعضا، ومعناها موجود في نصوص كثيرة في القرآن الكريم في رفع الخطأ والنسيان والإكراه. فهذا الحديث هنا إذا لم نقدر مضمرا فمعناه أن ذات الخطأ وذات النسيان وذات الاستكراه مرفوع عن الأمة، يعني لا يقع من الأمة، وهذا المعنى لا يطابق الواقع، فإن الواقع المحسوس المشاهد والذي يحسه الإنسان من نفسه أحيانا أن الخطأ موجود وأن النسيان موجود وأن الاستكراه موجود في الواقع، ونحن نقطع يقينا أن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف الواقع، فهو صدق دائما. وما دام الأمر كذلك إذا لا بد من وجود مضمر، يعني كلام محذوف مقدر في هذا الكلام. بعض العلماء يرى أن مثل هذه النصوص تكون من المجمل، لماذا؟ قال لأن المضمرات كثيرة، المضمرات كثيرة وليس بعضها أولى من بعض، فتقدير الإثم مثلا ليس أولى من تقدير من رفع الحكم وتقدير الحكم مطلقا. وما دام أن هذه المضمرات متعددة وكلها محتملة يحتملها اللفظ فليس بعضها أولى من بعض، وبالتالي قال هذا النص مجمل يحتاج إلى دليل يفسره ولا يصح الاستدلال به وحده. أيضا جمهور العلماء في هذه المسألة كما في المسألة السابقة قالوا بأن النص هنا لا يكون من قبيل المجمل بل هو من قبيل المبين، والذي يبين المعنى هو العرف والسياق، هو قرينة العرف والسياق تبين المقصود من هذا النص. وإذا جئنا إلى العرف نجد أن الناس يعبرون بمثل هذه التعبيرات ويريدون بذلك رفع المؤاخذة والإثم، ولا يقصدون رفع ذات الخطأ والنسيان، وإنما المقصود بذلك إنما هو رفع المؤاخذة. وبالتالي فمثل هذه النصوص هي من المبين وليست من المجمل، والذي يحدد المضمر المحذوف هو قرينة العرف والسياق، فليس هو من المجمل لأن الأصل عدم الإجمال كما عرفنا، ولا أيضا عند الجمهور يقدر هذا المضمر عاما. لماذا؟ لأن الإضمار من باب الضرورات، والضرورة تقدر بقدرها كما يقول الفقهاء، والضرورة هنا تندفع بتقدير أمر خاص يدل عليه العرف والسياق. فالكلام في هذه المسألة كما يقول مثل الكلام في المسألة السابقة، فالمرفوع في هذه الصور إنما هو الإثم والمؤاخذة، فلا يكون مجملا ولا يكون أيضا من باب التقدير العام الذي تدخل فيه أفعال كثيرة. والترجيح هنا ليس من باب الترجيح بلا مرجح، بل هو من باب الترجيح بالعرف والقياس. نعم. المسألة الثالثة في دخول النفي على الحقائق الشرعية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وقد اختلف في ذلك. فمن يرى أنها مجملة يقول يتعذر نفي هذه الحقائق لأجل أنها توجد بدون هذه الشروط، فيتعين الإضمار، فيحتمل أن تضمر الصحة، أي لا نكاح صحيح ولا صيام صحيح، ويحتمل أن يضمر الكمال، أي لا نكاح كامل ولا صيام كامل. ومع هذا الاحتمال يثبت الإجمال، فلا يستدل بشيء من هذه على عدم الصحة. ومن يرى أنها غير مجملة منهم من يمنع الاحتياج إلى الإضمار، لأن هذه لما كانت حقائق شرعية صح تعلق النفي بها، وما يوجد منفكا عن الشروط، فليس بنكاح شرعي ولا صيام شرعي. ومنهم من يسلم الإضمار ويقول يتعين نفي الصحة، لأنه إذا انتفت الصحة انتفت الفائدة منه، والعرف في مثل هذا نفي الفائدة كقولهم لا علم إلا ما نفع. وأيضا فلما تعذر نفي الحقيقة وجب أن يحمل اللفظ على أقرب المجازات، وما يصير الحقيقة كالعدم أولى وأقرب إلى نفي الحقيقة مما لا يصيرها كذلك، وإذا انتفت الصحة كان أقرب إلى نفي الحقيقة فإضمارها أولى. هذه المسألة الثالثة من المسائل الستة التي اختلف العلماء في كونها مجملة أو مبينة، وهي مسألة دخول النفي على الحقائق الشرعية. الحقائق الشرعية هي الألفاظ المستعملة في معانيها التي ورد بها الشرع، هي الألفاظ المستعملة في معانيها التي ورد بها الشرع، بمعنى أن المعنى إنما عرف من جهة الشرع ولم يعرف من جهة اللغة ولا من جهة العرف، مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه كلها حقائق شرعية، بمعنى أنها أسماء مستعملة في معان لم تعرف إلا من قبل الشرع. فمثل هذه الألفاظ تسمى بالحقائق الشرعية. هذه الحقائق الشرعية إذا دخل عليها النفي في النص، فهل دخول النفي يجعلها من المجمل أيضا، يخرجها من حد البيان والوضوح إلى حد الإجمال أو لا؟ مثل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وقوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، إلى آخر النصوص. فنلاحظ في هذه النصوص أن النفي فيها دخل على حقيقة شرعية، إن الصلاة والصيام والنكاح الشرعي أيضا هذه كلها حقائق شرعية، والنفي قد تسلط عليها في هذه النصوص. فهل هذا يجعلها من المجمل أو لا؟ بعض العلماء جاء فقال بأن النص هنا صار من المجمل. لماذا؟ قالوا لأن ذوات هذه الأشياء، النكاح بلا ولي والصيام بدون نية والصلاة بدون فاتحة الكتاب، هذه أشياء واقعة في حياة الناس، فالنفي لها لا يمكن أن يكون نفيا لوقوعها، لأنه لو كان كذلك لما وقع، لكن لما وقع وشاهدنا وجود هذه الأشياء في الواقع دل على أن المراد نفي شيء آخر وليس نفي الذات. وهذا الشيء الآخر قالوا يحتمل أن يكون المراد به الصحة، يعني لا نكاح صحيحا إلا بولي، أو صحيح يعني يجوز النصب ويجوز الرفع، لا نكاح صحيحا بناء على مراعاة اسم لا واسمها في محل نصب كما نعرف، لا نكاح صحيحا، أو صحيح مراعاة لمحل لا واسمها، لأن لا واسمها هنا في محل رفع على الابتداء، فإن راعيت المحل الأول رفعت، وإن راعيت المحل الثاني نصبت، وهو الأحسن والأقوى. ويجوز فيه وجه ثالث، أن تقول لا نكاح صحيح بدون التنوين إلا بولي، بناء على التركيب، كما يقال لا 15 عندنا من باب التركيب، ففيها الأوجه الثلاثة من الناحية النحوية. فالتقدير هنا قالوا إما أن يقدر نفي الصحة وإما أن يقدر نفي الكمال، وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر، وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، فيكون النص مجملا. فكل نفي تسلط على حقيقة شرعية فإنه يجعله من المجمل الذي لا يصح الاستدلال به بنفسه، وإنما يحتاج إلى نص آخر يبينه ويفسره. جمهور العلماء أيضا في هذه المسألة قالوا بأن دخول النفي على الحقائق الشرعية لا يجعلها من المجملات، بل هي من المبين. وقالوا المراد إما أن يكون نفي الحقيقة الشرعية، نفي الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية هنا غير موجودة، لأن الصلاة في الشرع هي الصلاة الشرعية، هي الصلاة الصحيحة التي توافرت فيها شروطها، والصيام هو الصيام الصحيح الذي توافر فيه شروطه، والنكاح الصحيح هو النكاح، والنكاح الشرعي هو النكاح الصحيح الذي توافرت فيه شروطه، لأن الحقيقة الشرعية تحمل على الصحة ولا تحمل على الفساد. فإذا أطلق هذه الألفاظ فالمقصود بها الأفعال الصحيحة شرعا، والأفعال الصحيحة شرعا لم توجد هنا. يعني النكاح الذي وجد في الواقع بدون ولي لا يقال عنه إنه نكاح شرعي، والصلاة التي وجدت بدون فاتحة الكتاب لا يقال بأنها صلاة شرعية، والصيام بدون نية لا يقال بأنه صيام شرعي. فالصيام الشرعي إذن لا يطلق إلا على الفعل الذي توافرت فيه شروط الصحة، وهذا لم يوجد في الواقع. فالنفي إذن إنما تسلط للحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية غير موجودة في الواقع، إنما الموجود هو فعل غير شرعي، نكاح غير شرعي، وصلاة غير شرعية، وصيام غير شرعي، وبالتالي ليس هو من المجمل وإنما هو من المبين. إما لهذا، أو قالوا فريق آخر بأن المراد نفي الصحة، بأن المراد نفي الصحة. لماذا؟ قالوا لأن نفي الصحة هو الأقرب إلى الحقيقة، لأن حقيقة اللفظ هو نفي لذات الفعل، والأقرب لنفي ذات الفعل هو نفي الصحة، لأنه يجعلها كالعدم، يجعل هذا الفعل كالأمر المعدوم، وهذا أقرب إلى نفي الذات. وهذه قاعدة عامة، قاعدة عامة في باب الحقيقة والمجاز، أنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة وكانت هناك مجازات متعددة فيحمل على أقرب المجازات، وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل، فأقرب المجازات هي التي يحمل عليها اللفظ. وأقرب المجازات هنا نفي الصحة، لأنه يجعل الفعل معدوما أو كالمعدوم، ولا يحمل على نفي الكمال، وبالتالي فقالوا هذه ليست من المجمل بل هي من الظاهر. فظاهر هذه النصوص نفي الحقيقة الشرعية، أو نقول ظاهرها نفي الصحة لأنه أقرب إلى الحقيقة. لا. المسألة الخامسة في اللفظ الدائن، المسألة الرابعة في اللفظ، إذا كان يحتمل معنيين إن حمل على أحدهما أفاد فائدة واحدة، وإن حمل على المعنى الآخر أفاد فائدتين، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، فإنه يحتمل أن يتعلق الوتر بالفعل نفسه، ويحتمل أن يتعلق بالجمار، فإن تعلق بالفعل نفسه لم يقتضي الوترية في الجمار لاحتمال أن يستجمر بشفع من الجمار وترا، وإن تعلق بالجمار تعين الوتر في الفعل. وقد اختلف في ذلك، فمنهم من يرى أنه مجمل ومنهم من يرجح بكثرة الفائدة. والمحققون يرون أنه مجمل، لأن كثرة الفائدة إنما تكون بعد إرادة المعنى الذي يقتضيها، فلا يستدل بكثرة الفائدة عليه وإلا لزم الدور. هذه المسألة الرابعة من المسائل الستة التي اختلف الأصوليون في كونها مجملة أو معينة، وهي ما إذا تردد اللفظ بين إفادة معنى يفيد فائدة واحدة وبين إفادة معنى يفيد فائدتين أو أكثر من فائدتين. فإذا تردد اللفظ بين حمله على معنى يفيد فائدتين أو فأكثر، أو يفيد معنى لا يفيد إلا فائدة واحدة فقط، فهل هذا يجعلها من المجمل أيضا أو هي من المبين؟ فبعض أهل العلم، وهو الذي أعزاه المؤلف رحمه الله إلى المحققين من العلماء، يرون أنه من باب المجمل، أنه يكون من باب المجمل. لماذا؟ لأنه متردد بين أمرين وليس أحدهما أولى من الآخر، وما دام أنه ليس أحدهما أولى من الآخر فلا يجوز حمل النص على أحد المعنيين إلا بدليل، فصار من باب المجمل. لكن ذهب بعض العلماء كالآمدي رحمه الله من الشافعية يرى أن النص هنا لا يكون من باب المجمل بل هو من باب المبين، ويقول بأن اللفظ هنا يحمل على المعنى الذي يفيد فائدتين فأكثر. ومثلوا لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. فالإيتار هنا أو الوترية هنا في هذا النص إما أن يكون متعلقا بالفعل وهو تمسح والاستجمار، وإما أن يكون متعلقا بالجمار نفسه يعني بالحصى. فالوترية هنا إما أن تتعلق بالفعل وإما أن تتعلق بالجمار، فإذا قلنا هو معلق بالجمار هذا لا يفيد إلا معنى واحدا وهو الوترية في الحجارة التي يستعملها الإنسان، أن تكون وترا كالثلاث والخمس والسبع. وأما إذا حملنا الوترية هنا على الفعل فإنه يفيد فائدتين، يفيد فائدتين: فائدة جواز التمسح بوتر من الحجارة، وجواز أيضا التمسح بشفع من الحجارة، كان يتمسح ثلاث مرات بحجرين، ثلاث مرات بحجرين. فهنا الوترية تحققت في الفعل ولم تتحقق في الجمال، فهذا يستفاد جوازه من المعنى الأول ولكن لا يستفاد جوازه من المعنى الثاني وهو تعلق الوترية بالحجارة أو بالجمار. والواقع أن اللفظ وإن كان محتملا لكن الروايات تدل على أن الحكم هنا معلق بالجمار بالحجارة، كما جاء في حديث سلمان الذي رواه مسلم في الصحيح أنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. هذا الحديث صريح في أن الحكم معلق بالجمار وليس بالفعل. وكذلك لما جاء عبد الله بن مسعود وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروث، النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالروث وقال إنها نجس، ثم قال له ائتني بحجر. فظواهر النصوص تدل على أن الحكم هنا معلق، أن الوترية هنا معلقة بالجمار بالحصى وليس بالفعل. لكن بعض العلماء هنا جعل هذا من باب المجمل وقال هو محتمل لهذا ولهذا ويحتاج إلى بيان، ويمكن أن نعتبر هذه النصوص حديث سلمان وابن مسعود وغيرهما هي أدلة مبينة لهذا الإجمال. ولكن بعض العلماء قالوا هذا ليس من باب المجمل، وإنما هذا النص يكون من باب المبين ويحمل على المعنى الذي يفيد فائدتين فأكثر. لماذا؟ قال لأن كثرة الفائدة من المرجحات، لأن كثرة الفائدة في الدليل من المرجحات، يعني الدليل الذي يحوي فوائد أكثر يرجح على الدليل الذي يدل على فوائد أقل، كما قال في المراقي: زيادة ولغة القبيل ورجح المجل للرسول. زيادة ولغة القبيل، زيادة يعني الحكم الذي فيه زيادة فوائد وزيادة معاني مرجح على غيره. ولهذا حتى في التعريفات، التعريف الأعم يرجح على التعريف إيش؟ الأخص. وكذلك العلة المتعدية ترجح على العلة القاصرة لكثرة فوائدها. فكثرة الفائدة هذه من المرجحات. فهنا الآمدي ومعه قالوا هذا ليس من المجمل، وإنما يحمل على المعنى الذي يفيد فائدة أكثر. ثم قال: فلا يستدل، هذا الاعتراض من الفريق الآخر يقول: لأن كثرة الفائدة إنما تكون بعد إرادة المعنى الذي يقتضيها، فلا يستدل بكثرة الفائدة عليه وإلا لزم الدور. هذا رد من الفريق الأول من المحققين على ما ذهب إليه الآمدي ومن معه. فقالوا يعني جعلك لهذه النصوص من المبين استدلالا بكثرة الفائدة هذا استدلال باطل. لماذا؟ لأنه يلزم عليه الدور، والدور عند علماء المنطق هو أن يتوقف الشيء على ما يتوقف عليه، وبعضهم يقول أن يتوقف الشيء على نفسه إما بواسطة أو بدون واسطة. يعني مثل أن نقول: وجود زيد متوقف على وجود عمرو، وجود عمرو متوقف على وجود زيد. أو كما ضرب ابن نبات رحمه الله مثلا أدبيا غزليا على الدور، فقال: مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشب. فجعل يعني الجفاء سببا للشيب، وجعل الشيب سببا للجفاء. أو مثل مسألة المسألة السريجية المشهورة، أن يقول الرجل: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا. هذه يعني من مسائل غريبة عند الفقهاء، وأول من اخترعها وشذ فيها ابن سريج الشافعي رحمه الله، ولهذا قيل لها المسألة السريجية. ويعني أغلظوا على ابن سريج رحمه الله بسبب هذه المسألة، حتى قال الدارقطني رحمه الله: كان ابن سريج رجلا فاضلا، لولا إحداثه مسألة الدور في الطلاق يعني اعتبروا هذا قادحا فابن سريج يقول بأن الطلاق لا يقع لو قال هكذا، لو قال: إذا وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثا، لا يقع الطلاق، لأن الطلاق هنا المنجز لم يصادف محلا، يعني لأنه قد طلق ثلاثا قبل ذلك. فلهذا هو يرى أن الطلاق لا يقع هنا، وخالف بهذا يعني جماهير العلماء يرون أن الطلاق واقع في هذه الصورة والتعليق باطل. التعليق الذي علق عليه باطل، لأن الشرط لا يجتمع مع المشروط أو يلزم عليه الدور. فوقوع الطلاق المعلق متوقف على المنجز، والمنجز معلق على المعلق، فقالوا هذا لزم عليه الدور، فالتعليق باطل والطلاق واقع، بعضهم يوقعه واحدة وبعضهم يجعلها ثلاثة. فالشاهد من هذا أنه الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. فهنا اعترضوا على الآمدي بأنك يعني أثبتت المعنى الثاني لكثرة الفائدة، وكثرة الفائدة متوقفة على إثبات هذا المعنى، فتوقف الشيء على نفسه. فقالوا هذا الاستدلال لا يصح، والأصل أن تثبت المعنى ثم بعد ذلك ترجح بكثرة الفائدة، لكن لا تجعل كثرة الفائدة هي الدليل على إثبات المعنى نفسه. نعم. المسألة الخامسة في اللفظ الدائر بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضع لغوي، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم الاثنان كما فوقهما جماعة، وقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، فإنه يحتمل أن يكون ذلك إخبارا منه أن أقل الجمع في اللغة اثنان، وأن الطواف بالبيت في اللغة يسمى صلاة، ويحتمل أن يكون أفاد أن الشرع جعل الطواف بالبيت صلاة وجعل الاثنين جماعة. فمنهم من يرى أن هذا مجمل للاحتمال الذي فيه، ومنهم من حمله على المحمل الشرعي ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتعريف الأحكام الشرعية لا لتعريف الألقاب اللغوية. هذه المسألة الخامسة من المسائل الستة الدائرة بين الإجمال والبيان، وهي مسألة اللفظ المتردد بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضع لغوي. يعني أنه إذا جاءنا لفظ من الشارع الحكيم، إما في كتاب الله وإما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا اللفظ يحتمل أن يفيد حكما شرعيا ويحتمل أن يفيد وضعا لغويا، فهل هذا التردد يجعل هذا النص من باب المجمل وبالتالي نحتاج إلى بيان آخر لتوضيح الدليل، أو لا يجعله كذلك ويصح الاستدلال بالنص نفسه على المعنى الشرعي؟ فبعض العلماء في هذه المسألة، منهم الغزالي أبو حامد رحمه الله، وكذلك القاضي أبو يعلى من الحنابلة، ذهبوا إلى أن النص هنا يكون مجملا، يكون من باب المجمل. والسبب في هذا قالوا هو تردد اللفظ بين إفادة المعنى الشرعي وإفادة المعنى اللغوي. قالوا والشرع إنما جاء باللغة أيضا، يعني الشرع جاء بلغة العرب بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا، والقرآن والسنة يحتج بهما على المفردات اللغوية كما يحتج بهما على الأحكام الشرعية، وبالتالي فاللفظ يكون مجملا لتردده بين المعنى الشرعي وبين المعنى اللغوي. جمهور العلماء خالفوا في هذه المسألة وقالوا بأن هذا اللفظ لا يكون مجملا بسبب دورانه بين المعنيين، وإنما هو مبين في المعنى الشرعي، مبين في المعنى الشرعي فيحمل على المعاني الشرعية. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث في الأصل لبيان الشرعيات وليس لبيان القضايا اللغوية. اللغة كان الناس يعرفونها بمقتضى لغتهم وبمقتضى سليقتهم، ولا يحتاجون إلى من يشرح لهم ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليبين للناس ما نزل إليه من الشرائع، فينبغي أن يحمل على المعنى الشرعي، وعندنا قاعدة أن الكلام يحمل على عرف المتكلم، وعرف الشرع في هذه المعاني هو المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي. ومثلوا لهذا بالحديث الاثنان فما فوقهما جماعة، وهو حديث رواه أحمد في المسند بسند ضعيف. تردد العلماء في هذا الحديث ومعناه، ف فقالوا هذا الحديث يحتمل أن يكون المقصود به بيان الجمع في لغة العرب، وأن أقله اثنان، وأن أقل الجمع في لغة العرب اثنان باعتبار وجود المعنى، وهو ضم الشيء إلى الآخر، لأن الجمع في لغة العرب هو ضم الشيء إلى شيء آخر، وهذا المعنى موجود في الاثنين. فالمقصود بهذا هو المعنى اللغوي، هذا محتمل. معنى الآخر أن المقصود الاثنان فما فوقهما جماعة، يعني أن صلاة الاثنين يتحقق بهما ثواب الجماعة كالثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك، كما جاء في الحديث الآخر إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. فالاثنان تنعقد بهم الجماعة ويحصل بهم الثواب. أو المقصود الاثنان فما فوقهما جماعة، يعني في حكم السفر، لأن الشرع كره للإنسان أن يسافر وحده، فإذا كانوا اثنين فلا بأس، يخرج من حد الكراهة بالاثنين. فهذا الحديث قالوا هو متردد بين معاني اللغوية وبين معاني شرعية، فأولئك جعلوه من المجمل، والجمهور جعلوه من المبين، وقالوا بأن مثل هذا اللفظ يعتبر من قبيل الظاهر في المعنى الشرعي وليس من قبيل المجمل. وكذلك مثل له بالحديث، اضغط الزر من هنا، الطواف بالبيت صلاة، وهذا أثر جاء عن ابن عباس موقوفا وجاء مرفوعا. فقوله الطواف بالبيت صلاة، قالوا يحتمل أن يراد به أنه صلاة، يعني من حيث اللغة، يعني الطواف بالبيت نوع من أنواع الصلاة، نوع من أنواع الدعاء، ويحتمل أن المراد به الصلاة هنا الصلاة الشرعية، بمعنى أن الطواف يعطى حكم الصلاة الشرعية فيشترط له ما يشترط لها، إلا أن الله أباح فيه الكلام. فتردد بين معنى لغوي ومعنى شرعي، الجمهور قالوا يحمل على المعنى الشرعي ولا يكون من قبيل المجمل، وبعض الأصوليين قالوا بأنه يكون من باب المجمل. نعم، فضل. المسألة السادسة، فيما إذا كان للفظ مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار، فإنه يحتمل أن يكون أراد الوضوء الشرعي ويحتمل أن يكون أراد الوضوء اللغوي، فمنهم من زعم أنه مجمل لهذا الاحتمال، ومنهم من يرى أنه ليس بمجمل وأنه إنما يحمل على المسمى الشرعي، ولأنه عرف الشارع وإنما يحمل لفظ الشارع على عرفه، فهذا تمام الكلام في المجمل. هذه المسألة السادسة، وهي فيما إذا تردد اللفظ بين مسميين، له مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، ففي هذه الحالة بعض الأصوليين جعله من باب المجمل لتردده بين المعنيين، وبعضهم جعله من باب المبين، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم كما في المسألة السابقة. ولا يظهر لي في عند التحقيق بين القضيتين فرق بين المسألتين. فهذه المسألة السادسة، يعني إن لم تكن هي المسألة الخامسة، فهي من واد واحد، ومردهما إلى أن اللفظ متردد بين معنى في اللغة ومعنى في الشرع، فهذا التردد يجعله بعض العلماء سببا للإجمال ويطلب البيان من الخارج، وجمهور أهل العلم يعتبرون هذا من المبين ومن الظاهر في المعنى الشرعي، يعني يحملوه على المعنى الشرعي. فقوله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، أو توضأ مما مست النار، فالوضوء هنا له معنى في اللغة وهو النظافة من الوضاءة، وبالتالي مجرد غسل اليد هذا يعتبر وضوءا في اللغة وله معنى في الشرع وهو الوضوء المعروف. فتردد بينهما، فالجمهور يقولون الوضوء هنا يفسر بالمعنى الشرعي لأنه عرف المتكلم وهو الشارع، بل هو الغالب أيضا في النصوص الشرعية، الغالب في النصوص الشرعية أن هذه الألفاظ التي لها معان في اللغة ومعان في الشرع أن الشرع يريد بها المعنى الشرعي وليس اللغوي. والشيء إذا تردد بين حمله على النادر أو حمله على الغالب فينبغي أن يحمل على الغالب، والغالب في النصوص الشرعية إرادة المعنى الشرعي، فهي من المبين والظاهر في المعنى الشرعي. والكلام في هذه المسألة مثل الكلام في المسألة السابقة، فهذه المسائل التي وقع الخلاف فيها بين العلماء هل هي من المجمل أو هي من المبين على التفصيل الذي ذكره المؤلف. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.